والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى الصفحة 173 عند باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها، وفصلت فيه القول بكلام عبد الله بن مسعود على أصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد، ونقلت كلام محمد بن إدريس، ووقفنا بعد أن تكلمنا ما قاله الإمام أحمد. فبدأ الإمام الخطيب قال: قلت الذي ذكره الشافعي أصل جامع لاستعمال أدلة الشريعة. فنذكر مرة أخرى كلام الشافعي حتى يستقيم الكلام ويتصل. قال الإمام الشافعي: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، كما قال أهل العلم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإجماع أكثر من الخبر المنفرد، والحديث على ظاهره إذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به. وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. وبينت أن كل المنقطع ليس بحجة، ولكن قلت إن الشافعي تتبع مراسيل ابن المسيب والأحاديث المنقطعة فصححها. ولكن طبعا هذا لا يلزم كل أهل العلم، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. قال: ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقاس على خاص، ولا يقال لأصل لما وكيف، وإنما يقال للفرع لم. فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. وفصلت هذا الكلام وشرحته، وذكرت هذا الكلام مرة أخرى، لأن الشافعي الخطيب قال: قلت أي الخطيب الذي ذكره الشافعي أصل جامع لاستعمال أدلة الشريعة، وكيف ترتب طرقها، كما بينت في هذا الباب، باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها. فبينت كلام ابن مسعود، وهو كلام الإمام عمر بن الخطاب، وكلام كذلك ابن عباس وعبد الله بن مسعود وكثير من الصحابة. فقال: يبقى مسألة وكيف ترتب طرقها، بينا الأصل الكتاب، فإن لم يوجد كتاب فبالسنة، فإن لم توجد سنة فبالإجماع، فإن لم يوجد في المسألة إجماع فقياس واجتهاد. وقال: وتستنبط أحكامها. قال: وكيف ترتب طرقها وتستنبط أحكامها. مسألة تستنبط أحكامها هو استخراج واستنباط الحكم الشرعي من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس والاجتهاد، على الترتيب الذي ذكرناه، مع التعضيد وأصل المسألة في قواعد علم أصول الفقه التي تبين لك كيفية التكلم في دين الله. فقال: فيجب على العالم إذا نزلت به نازلة أن يطلب حكمها في كتاب الله، هذا هو الأصل، وسنة نبيه، فينظر في منطوق النصوص والظواهر ومفهومها، كما بينا في هذا الكتاب المنطوق والمفهوم، مفهوم المخالفة والعموم والخصوص والظاهر وهكذا، وفي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره. فليس في نص القرآن ولا نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض، هذا ما بينته في شرح كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. فالتعارض كما قلت إنما يكون من خلال المجتهد الذي هو بشر، والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع نقله الإمام مالك وابن تيمية وكثير من أهل العلم سلفا وخلفا. فقال هنا: وليس في نص القرآن ولا نص الحديث عن رسول الله تعارض، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. تمام؟ فقال قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما كان من عند الله ليس فيه اختلاف. الإمام الشافعي قرأ عليه صاحبه المزني في رواية صحيحة، قرأ المزني كتاب الرسالة أول كتاب في أصول الفقه 500 مرة. 500. قال المزني كلما قرأت مرة استفدت من هذا الكتاب. سبحان ربي العظيم. وكتاب بسيط بالنسبة للكتب الكثيرة في أصول الفقه. 500 مرة، وكل مرة يصحح الشافعي من كلامه. فقال يأبى الله أن يكون كتاب كاملا إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، أو كما قال رحمه الله وجزاه عنا خير جزاء. فانظر إلى ثقل أهل العلم من السلف. أنت متخيل يعني هذا الكتاب تقرأه 500 مرة؟ أين الوقت وأين البركة وأين القدرة؟ أنت متخيل؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى قيد لهذه الأمة كما قالت على إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. فالمسألة مهمة للغاية. طبعا الأمر يختلف، عصر الصحابة فمن بعدهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن بعدهم من الأئمة الذين جعل الله فيهم خيرا كثيرا. فهذا على حسب، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الجهد والنصب والتعب وحمل مسؤولية التبليغ إلى الله على بصيرة، هذه مسألة يا إخوة مهمة للغاية. الإنسان ينبغي أن يعلم ما يفعل ويعقد النية السليمة مع ربه سبحانه وتعالى ويجعل هذا الأمر كله لله. فالله سبحانه وتعالى يقيد لك من يساعدك ومن ييسر لك أمرك ومن يعضد هذه، لأنك لا تريد إلا البلاغ، إنما عليك البلاغ. فالمسألة في غاية الأهمية، لا سيما عندما تترنح الأمور وتضطرب الشؤون وتكثر الفتن والبلاءات ويعم الجهل وينقص العلم. فكل هذه ينبغي لكل طالب علم أراد أن يوفقه الله أن يدخل الجنة أن يحمل دعوة رسول الله. العلماء ورثة الأنبياء، فكل من كان على هذه الشاكلة وأخذ بالأسباب هو من ورثة الأنبياء وخليفته. قال وقال مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيعلم من عشرات السنين مسألة الغل والحقد العظيم الذي أراد هؤلاء يطعنون في القرآن والسنة في رسول الله وفي الصحابة لينقضوا عرى الإسلام، عروة عروة وشعيرة شعيرة. فربنا سبحانه وتعالى قيد لهذه الأمة من يحفظ هذا الدين ولو في أشد وأحلك الأمور. وهذا كما في الحديث الصحيح البخاري ومسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حتى يأتي أمر الله، والله سبحانه وتعالى يتوفى منهم من شاء وهم على ذلك، على المنهج. فصلاح المنهج يؤدي إلى ثبات هذا المنهج واستقرار واستقامة واتباع إلى أن يتوفاك الله. قال فأخبر أنه لا اختلاف في شيء من القرآن وأن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحي من عنده. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أبو داود في سننه بسند صحيح. فدل ذلك على أن كله متفق، وأن جميعه مضاف بعضه إلى بعض، ومبني بعضه على بعض، إما بعطف أو استثناء أو غير ذلك مما قدمناه. وقد بين ذلك رسول الله في الحديث الذي فروى بسنده، وأنا جعلت له عنوانا وجوب الأخذ بالأدلة كلها في المسألة، ودي قاعدة كما بينت في كتاب قاعدة الإعمال أولى من الإهمال. فعن عبد الله بن عمر قال: وجد عمر حلة من استبرق حرير تباع في السوق فأخذها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. أتى له مثلا بعباءة أو قميص أو جلبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، نسأل الله العفو والعافية. قال: فلبث عمر ما شاء، ثم أرسل إليه رسول الله، رسول الله أرسل إلى عمر جبة ديباج يعني حرير، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، لا دين له، وعاصي وفاسق وكذا، ثم أرسلت إلي بهذه؟ فقال رسول الله: تبيعها أو تصيب بها حاجتك أو نحو هذا. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال الخطيب: ففي هذا الحديث تعليم لاستعمال السنن، ليس ولا ينبغي لطالب العلم أول ما يرى أو يقرأ أو يتدبر حديثين فيظن أن هناك تعارض. التعارض عندك أنت من قلة الثروة العلمية التي تمكنك من الوقوف على الحق. ففي هذا الحديث تعليم لاستعمال السنن والأخذ بها كلها، الإعمال أولى من الإهمال، هذه القاعدة كلية. لأنه عليه السلام أباح ملك الحلة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتها للنساء، هذا هو. وأمر عمر أن يستثني من ذلك اللباس المذكور في حديث النهي فقط ولا يتعداه إلى غيره. يبقى الأصل كما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم في مسألة جمع الأدلة في كل مسألة، لأن الإعمال أولى من الإهمال. بمعنى إيه؟ إعمال الأحاديث، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن وحي، القرآن وحي، السنة وحي كالقرآن، فكل حديث صح عن رسول الله لابد أن يعمل به، وهذا قيام الدين كتابا وسنة وسنة وهكذا. طيب، ثم روى بسنده قال: حدثني يوسف ابن موسى قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: ما تقول في الخبر الواحد عن النبي تستعمله؟ قال: نعم، إذا صح الخبر ولم يخالفه أحد غيره. إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، إذا صح الخبر ولم يخالفه أحد غيره، في مسألة الصحة لم يقل عليه ضعيف مثلا، ومعنى الحديث. وعن محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر عنه، هذا هو. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما كان لهم الخيرة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: ليس لأحد مع رسول الله قول إذا صح الخبر عنه. على هذا الترتيب، ترتيب الأدلة واستعمالها واستخراجها كما قال عبد الله بن مسعود وكما قال الإمام الشافعي. وعن يحيى بن آدم يقول: لا يحتاج مع قول النبي إلى قول أحد، وإنما كان يقال سنة رسول الله وأبي بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليها. سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج مع قول النبي إلى قول أحد، هو كما قال هنا ليس لأحد مع رسول الله قول إذا صح الخبر عنه. وقول عمر بن عبد العزيز لما كتب إلى الأمصار والقرى لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقال سنة رسول الله وأبي بكر وعمر ليعلم أن النبي مات عليه. وعنونت عنوانا وجوب حمل الحديث على عمومه وظاهره، قلت ويجب، قال ويجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره كما قال الكلام قاله الشافعي لما قلناه المرة السابقة، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك فيعدل إلى ما دل عليه الدليل. ونقلت بيانت الإجماعات على أن الدليل على ظاهره والعموم على عمومه ما لم يرد دليل يصرف هذا. قال الشافعي ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى باطنه إلى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، فهذا يحدث بلبلة ويحدث اضطراب في الفهم وفي معارضة الأحاديث. الأصل حمل اللفظ على ظاهره، يحمل اللفظ على ظاهره وعلى معانيه، ما لم يرد دليل آخر يصرفه من ظاهره إلى باطن إلى معنى آخر بدليل. قال كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، دواليك إلخ، فإذا هذا هلاك للدين إذا احتمل كذا وكذا وكذا وكذا، فأي كذا أحق والناس مختلفة ومجتهدة والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فإذا هلكت الأمة. فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره. كلام مهم جدا، وهذا تأصيل لحمل اللفظ على ظاهره. قال ولكن القول فيها واحد، أنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول عامة أهل العلم إجماع، يعني دلالة القرآن يفسر بعضه بعضا والحديث يفسر بعضه بعضا والقرآن يفسر الحديث والحديث يفسر القرآن. هناك بعض الآيات خصصت الأصل تخصيص التخصيص من السنة للقرآن، وقد يخص القرآن السنة، وهذا الذي ذكره ابن كثير في سورة الممتحنة لما حدث ما حدث في صلح الحديبية، وكان سهيل ابن عمرو مندوب قريش فعقد الصلح مع رسول الله، أنه لو آمن أي أحد من قريش فليرجعه إلى قريش، وهذا عموم. فنزلت آيات سورة الممتحنة واستثنى الله سبحانه وتعالى وخص المرأة التي آمنت فلا ترجع إلى الكفار، فهذه من الأدلة النادرة في تخصيص القرآن للسنة، لأن الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والتبيين من خلال التخصيص بعد العموم والبيان بعد الإجمال والمقيد بعد المطلق وهكذا. نعم. فقال أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام أو باطن دون ظاهر، إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه وسمعت عددا من مقدمي أصحابنا، وبلغني عن عدد من مقدمي أهل البلدان في الفقه معنى هذا القول ولا يخالفه. ذكرت هنا موسوعة الأم واختلاف الحديث. موسوعة الأم عندي جمعت كل كتب الإمام الشافعي، وهي في موسوعة، سواء موسوعة الأم يعني، وكتاب اختلاف الحديث، وكتب كثيرة، وأيضا مسند الشافعي، كتب كثيرة جدا حوت هذه الأمور كلها. قال الشافعي: وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا، ولم يعطل واحد منهما الآخر، كما بينت في المرة السابقة يوم الجمعة في فقه الصيام، وبينت حديث النبي: ليس من البر الصيام في السفر، وبينت هذا العموم ليس عموم كلي، بل عموم على مسألة الأحوال والأشخاص، لأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم صاموا في رمضان، والنبي سمح بهذا: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر في السفر. فلما أتى الحديث ليس من البر الصيام في السفر، فتدبر أهل العلم هذه المسألة فعلموا أنه عموم حال، فمن كان حاله أنه يجهده الصيام في السفر، لا سيما كانوا يسافرون بالجمال ويسافرون بين الأمصار والأقطار مشيا مع شدة الحر في الجزيرة، فأغمي على هذا الصحابي رضي الله عنه وحدث ما حدث، ثم قال: ليس من البر الصيام في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. فهنا اختلط الأمر على داود الظاهري وابن حزم، فقالوا هذا عموم كلي وليس كذلك، ليس عموم كلي بل عموم حال، فالذي يستطيع يصوم ولا يلزمه هذا الحديث. فهنا قال: حديثان قد يستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد منهما الآخر. هذه هي القاعدة الكلية في قاعدة الإعمال أولى من الإهمال. قلت، أي الإمام الخطيب البغدادي: وهذا القول صحيح، وأنا أذكر بعض الأحاديث التي يظن أنها متضادة لتعارضها في الظاهر وليست متضادة هو الأصل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: وأبين كيف وجه استعمال جميعها ليستدل به على ما عداه من هذا الفن إن شاء الله. هذا صنيع أهل العلم سلفا وخلفا، يعملوا إيه؟ مثلا مسائل أدلة التعارض كثير، فيقول هنا: وأبين كيف وجه الاستعمال جميعها ليستدل بها على ما عداها من هذا الفن. فصعب على أهل العلم أن يأتي مثلا كتاب كهذا، فيأتي الخطيب البغدادي بكل مسائل التعارض في كتاب في سياق يضم هذا السياق، يضم كثير من مسائل الكتاب كهذا الكتاب. لكن مثلا كتاب مهم جدا واستفدت به من سنين عدة، شرح مشكل الآثار، كتاب في غاية الأهمية، يعني مكثت سنين أذكره على منبري هذا، كتاب ضخم جدا، يعني النسخة التي عندي 10 مجلدات، وكان من جمال المحقق أن جعلها على الأبواب الفقهية، وهذا من أجود ما يكون، بمعنى شرح مشكل الآثار أتى به الإمام الطحاوي جزاه الله عنا كل خير، فجعل مسائل التعارض كما يمن الله عليه فيأتي بمسألة متعارضة في الصيام، ثم يأتي بمسألة في القصاص، ثم يأتي بمسألة في الطهارة، ثم يأتي مسألة في الحج، وكلهم متداخل. وهذا من أهمية التحقيق. فبذل هذا الرجل بارك الله فيه البذل في هذا الأمر، فجعل مسائل مشكل الآثار في كل باب، فجعل كل باب، كل حديث متعارض في الباب الذي هو يخصه، فوفر على الكثير من ممن أخذوا هذا الكتاب. فالشاهد فهذا الكتاب بيّن فيه كثير من مسألة الأحاديث التي يحدث فيها التعارض. لذلك أكثر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري كلما أتى إليه حديث فيه تعارض ذكر الطحاوي وغيره طبعا، لأن كثير من أهل العلم تكلموا على مسألة دفع هذا التعارض، لأنه ليس تعارض، ليس هناك تعارض في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. منهج التعارض والترجيح وبيان صور منها. فراوى سند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، سورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، والحديث صحيح مسلم وثابت. قال والبخاري قال وعن زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله بالنجم فلم يسجد فيها، والحديث في البخاري وفي غيره. يبقى هنا حديثان، حديث سجد النبي في سجدة النجم، وفي الحديث الآخر لم يسجد. قلت عنوان لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، يعني مش أقل شيء تقول النبي فعل هذا وفعل هذا، والأصل عندنا بأواخر ما كان عليه النبي، والأواخر تنسخ المتقدم، وهذا لا يستقيم، لأن القاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، حتى لو علمنا المتقدم من المتأخر. ليس في هذين الحديثين تضاد، ولا أحدهما ناسخ للآخر، وفيهما دليل على أن سجود التلاوة ليس بحتم، لأنه سجد ولم يسجد، والفعل لا يؤخذ منه إلا باستحباب، أما الأمر هو الذي على الوجوب. ومن قال إن الفعل على الوجوب هذا كلام لا يستقيم. ابن حزم بيّن في كتاب الأحكام وأصول الأحكام كلام في غاية الجودة، لأنه ألزمهم بأمور شديدة. فإذا هلكنا جميعا، بمعنى لو كان الفعل من رسول الله أمر لكان كل فعل فعله رسول الله هو أمر، ونحن ما فعلنا فهلكنا وكلنا عصاة، سبحان الله. هذا لا يستقيم، لا يقال بهذا الكلام بلا شك، لأن الأمر هناك في علم أصول الفقه الأحكام التكليفية الفرض والواجب والمندوب والمستحب، فالأفعال هي أفعال إلا في حالات معينة، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. وقد بينت في كتابي في بسم الله الرحمن الرحيم المسيء في صلاته، خصصت هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن هناك بعض المسائل، نعم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهنا الفعل على الوجوب، صلوا كما رأيتموني وخذوا عني مناسككم، فبينت هذا الحديث وهذا الحديث، وبينت أنه ليس على العموم، والأصل أن الفعل ليس على الوجوب. فقال لأن النبي سجد في السهو في النجم وترك السجود فيها تارة أخرى، والمستحب ألا يترك أو يترك، وهذا اختلاف من جهة المباح والجائز، تمام. ومن ذلك، وطبعا يدخل، قال المباح والجائز، نعم، وقد يدخل في ذلك السنة، يعني النبي سجد في النجم ولم يسجد، فإذا سجدت في النجم فأنت أتيت بالسنة، وإن لم تفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل فقد أتيت بالسنة كذلك. قال: ومن ذلك حديث آخر عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول عند قضاء الحاجة، ولكن شرقوا وغربوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الحديث البخاري ومسلم. ثم ذكر حديثا آخر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد رأيت ارتقيت على ظهر بيتنا بيت حفصة أخته، فرأيت رسول الله مستقبلا بيت المقدس لحاجته. رواه البخاري ومسلم في صحيحين. ماشي. قال: وليس في هذين الحديثين خلاف ولا نسخ. وأما حديث أبي أيوب فإنه محمول على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، وكان القوم عربا يخرجون لقضاء الحاجة إلى الصحاري. الصحابة كانوا يأنفون، يعني هذا الشيء مما يؤذيهم زي ما بنقول في مصر يقرف، يعني يبقى عرفان من الريحة العفنة بتاعت البول والغائط. فكانوا طبعا هناك ما فيش مجاري ومواسير وما شابه، فكانوا لا يستطيعون أن يفعلوا هذا في البيت. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل في نومه وعاء يبول فيه، لأنه الناس والصحابة يذهبون إلى الخلاء إلى الصحراء ويبعدون عن البيوت. فهنا قال في الصحراء، وكان القول كذا، ولم يكن عليهم ضرورة في أن ينحرفوا عن جهة القبلة شرقا أو غربا. وحديث ابن عمر خاص بالمنازل لأنها متضايقة. قال: لا يمكن من التحرف فيها ما يمكن في الصحراء. تمام. فلما ذكر ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس وهو حينئذ مستدبر الكعبة، دل ذلك على أن النهي منصرف إلى استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء دون المنازل. وسمع أبو أيوب النهي من رسول الله ولم يعلم ما علمه ابن عمر، هناك عدم وعي للحديث الآخر، فخاف المأثم في أن يجلس لقضاء حاجته مستقبل القبلة فتحرف عن جهتها. وهكذا يجب على كل من سمع شيئا أن يعمل به إذا لم يعرف غيره. والخطيب رحمه الله لم يبين بقية الأدلة التي تحرر المسألة تحريرا أقوى، وهذا فعلته من حوالي 12 سنة في كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. فذكرت هذه الأحاديث، وذكرت حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث ابن عمر في الصحيحين أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة ومتوجها إلى بيت المقدس، ولم يذكر حديثا آخر أنه استقبل القبلة وبال أو قضى حاجته وهو مستقبل القبلة، فلذلك حكمها على البيوت والمنازل فحسب على ما وصل إليه من اجتهاده. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بسنة رأيته مستقبلا القبلة، وضع أمامها البعير يبول مستقبل القبلة. فهذا الحديث يجعل القضية ليست على المساكن فحسب، فيؤخذ الحديث على عمومه وعلى ظاهره. فلذلك قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، هذه قاعدة لا تستقيم. وإن يعني هذا تعطيل للأدلة. كثير من الفقهاء والأصوليين أخذوا بهذا، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، ليس كذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه وينزل عليه الوحي. ففي هذه الحالة لا يقال في البيوت فحسب، في البيوت وفي غير البيوت. وهذا من فضل الله ومنه على الأمة، لأن المسألة المشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، وأنت لا تنتقي ما تسكن فيه. الحكومات ماذا تفعل؟ تبني المساكن، وقد يكون هناك عدم وعي بمسألة القبلة، فتبنى عمارات وشقق وأمور كثيرة ليست على يدخل فيها القبلة، فالناس ستتحرج. فعندما تعلم الأدلة في المسألة، هذا يجعلك طيب النفس وصحيح الفكر والمعتقد، لأن الأصل اليسر، إن هذا الدين يسر، فكل ما كان فيه مشقة ليس من الدين. الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا عظيم. فمن هنا تعلم مسائل علم أصول الفقه ومسائل القواعد الشرعية في المقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية أصلها جلب المصلحة ودفع المفسدة. هذه المقاصد الشرعية بعيدا عن الكتاب والسنة، عندما تفهمها تفهم مقصد الله ورسوله ومراد الله ورسوله. المقاصد الشرعية جلب المصالح ودفع المفاسد. لذلك كانت المصلحة المرسلة وأجمع عليها الصحابة في كونهم جمعوا القرآن والنبي لم يجمعه في مصحف كما عندنا من المصلحة، واجتمعوا في عهد أبي بكر على رجل ينكح كما ينكح الرجال، فاتفقوا على أن ماذا يفعلون معه، فأخذوا بما حدث لقوم لوط لما رفعهم جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى إلى السماء السابعة، الدنيا السماء الأولى، حتى سمع الملائكة صياح كلابهم ثم قلبهم، فقالوا أخذوه وصعدوا على أعلى جبل في المدينة ورموه من فوق وجعلوه إجماعا. فأمور كثيرة. فهنا أصله في المصالح المرسلة. لذلك في رسالة الماجستير سميتها الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد لأولياء الأمور، كيف يتصرفون وبالقوانين في خلال المصلحة المرسلة مع عدم مخالفة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وذكرت أكثر ما ذكرت في عهد عمر بن الخطاب، كان عبقريا وأتى بالمصالح المرسلة الكثيرة جدا ويتغنى بها كل أهل العلم، لأنه مكث حوالي 10 سنين وفعل الأفاعيل واستفادت الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بهذا. فهو مسألة المقاصد الشرعية، عندما تفهم ما معنى المقصد الشرعي حتى لو لم تسعفك الذاكرة أن تأتي بدليل أو بآية، تعلم مسألة المصلحة والمفسدة، المصالح تجلب والمفاسد تدفع. فعندما تعلم قاعدة كلية تستطيع أن حتى لو لم يأتيك حديث أو آية أو إجماع أو قول صحابي تفهم هذا الكلام. طيب، ثم قال حدثنا حصين قال كنت عند سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يأتي مثلا بالليل ونحن نرى يعني دائما كنا مثلا في بالليل في القرى أو ما شابه أو فوق سطح البيت فنجد نجم تحرك من مكان إلى مكان لعلكم رأيتموها الناس ترى هذا يعني. فقال قلت أنا أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. شوف جمال المعتقد وصحة الفهم السليم. يعني إيه الكلام ده؟ قال سعيد عن سعيد بن جبير قال ابن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. حتى لا يفهم الناس أنه كان في قيام ليل ويثني على نفسه. فالشاهد أن الإنسان حتى لو فعل لا يأتي بخبر لأحد، يجعل الأمر لله سبحانه وتعالى. هذا هو خلوص النية لله سبحانه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. السلف كانوا يستترون، هذا هو الشرك الخفي سبحان ربي العظيم. ولكن نسأل الله العفو والعافية، النفوس والصدور والقلوب فسدت. قال فما فعلت؟ قال استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا الشعبي عن بريدة ابن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا في عين من عين أو حمى. قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. القضية المرجعية، فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. تمام. وذكرت لك آنفا حديث جابر بن عبد الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بسنة مستقبل القبلة يبول إليها. يعني برضو هنا الخطيب البغدادي حمل الأمر على الفضاء وليس على المنازل، واخد بالك؟ طيب ذكرت هنا ما رواه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه في الهامش ووافقه الذهبي. فأتبع الحاكم في المستدرك حديثا وصححه ووافقه الذهبي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا، يعني أخذنا قضينا الحاجة، ثم رأيناه قبل موته وهو يبول مستقبل القبلة. وفي رواية أبي داود قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فهذا الحديث من الصنعة التصنيفية أن يذكر في هذا السياق. ولكن كلنا وكل من يتكلم في دين الله تصنيفا أو ما شابه أو شرحا أو مقالة أو أي شيء، المرء لا يسعفه أن يأتي في كل مكان وكل وقت وكل محل بكل الأدلة. مستحيل، نحن ننسى ونغفل، وفي بعض الأوقات تنشط ذاكرتنا وفي بعضها يكون خمولة وهكذا. فالمسألة هنا لذلك كما قلت دائما طالب العلم يجعل من نفسه محققا ويبين، وهذا لا يأتي إلا من خلال الاستعداد بكثرة الأبحاث والقراءة. ثم روى من حديث كذا عن مصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بودان مكان أو بالأبواء حمارا وحشيا. الحمار الوحشي بالإجماع يجوز، وكذلك الخيل، في البخاري ومسلم أكل النبي الخيل والصحابة وهذا لا خلاف فيه. والحمار الأهلي، الحمار الوحشي هو المخطط أبيض وأسود، الحمار الأهلي كان مباحا، ثم في غزوة خيبر كان في البخاري ومسلم نهى عنه النبي نهيا كاملا. قال فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بوجهي، يعني أنا أعطيت رسول الله هدية فردها فحزن يعني، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بوجهي قال إن لم نرده عليك إلا أنا حرم، ما المحرم لا يجوز له صيد البر، أما صيد البحر فلا حرج. وعن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله. ماذا؟ طيب، فاستوى على فرسه قال فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله. هنا فأبوا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شرعية الوسيلة مسألة هنا مهمة، هنا مساعدتهم إن أعطوه الصوت أو ساعدوه دخلوا في الحرمة لأنهم محرمون، فدخلوا في الحرام وفي النهي، وهذا يستدل به لهذه القاعدة مسألة شرعية الوسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، فسأله قال فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال وليس يخالف أحد هذين الحديثين الآخر. ليه بقى؟ أما الأول فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحمار صيد من أجله، تمام، وهو حرم وأهدي إليه، وليس للحرم ذبح حمار وحشي حي، فلذلك رده. النبي لم يفعل، ولكن النهي للمحرم، والنبي محرم، وهو فعله للنبي، فلا يجوز للنبي أن يأكل هذا لأنه ساعد على إتيان معصية للمحرم، وشيء من ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج، محظورات الإحرام، تمام. قال وليس للمحرم ذبح حمار وحشي حي، فلذلك رده. وأما الحديث الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحاب أبي قتادة أن يأكلوا مما صاده وهو رفيقهم لعلمه أنه لم يصده لهم ولا بأمرهم، فحل لهم أكله أو فحل لهم أكله، تخبرك. فهنا ليست النية مهمة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو صاده لنفسه وهو ليس بمحرم، ففي هذه الحالة اختلف الأمر، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لذلك نفس المسألة في مسائل كثيرة يكون فيها الحل والحرمة على حسب السياق وعلى حسب النية. الأذان ليس بعد ماذا؟ نعم نعم ماذا؟ تفضل. هذا الحديث أو هذا الحديثين على من الذي يشكل علي أن المصحف ليس في الغرب؟ المصحف ماذا؟ المصحف الذي عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصعب بن الجثامة. أيوة. ماله؟ هل هو من بارك الله فيك، فهمت. هنا الحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله وهو بودان أو بالأبواء، لا، ما هنا يظهر من الحديث فقال النبي إنا لم نرده عليك إلا أن حرم على رسول الله. أما الصعب بن جثامة أعطى للنبي وهو ليس بمحرم، ليس في الحرم، فهمت هذا الإشكال الذي كان عندك؟ نعم بارك الله فيك. أين مكان المساعدة هنا؟ أين مكان المساعدة؟ ما هو هنا المسألة، لذلك الأمر واسع. لو أقبله ساعده، ما هو القضية هنا لا يجوز للمحرم أن يأكل، فكيف يأكل؟ هو يجوز للصعب بن جثامة ولكن لا يجوز للمحرم. خلاص الأذان. نعم. قال وقد روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوا أو يصد لكم. هنا في لم اللي هي بتبقى حذف، فالكلمة هنا يصاد، المفروض يصاد. قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوا أو يصد لكم. هذا بيّن الحديث الذي الأخ أشكل عليه المسألة. نعم كما أقول، كما قلت لأخيكم وأقول لأخوكم الآخر، دائما قبل أن تأتي الدرس تقرأ ما سأقرأه، فهذا مهم. يعني أنت لو هذا الحديث قرأته ما كنت ستسأل هذا السؤال. المهم لأنه كيفية العلم له وسائل وله شروط وأسباب. يعني أنت تأتي لتتعلم معك الكتاب، قلت مرارا وتكرارا، أنت قبل أن يقرأ الشيخ ويشرح لك في بيتك تقرأ وتعلم، إن كان هناك لا شيء لا أعرفه الشيخ سيبينه لي، ثم يأتي الشيخ ويبينه لك، ثم بعد أن يبين الشيخ تذهب إلى بيتك وتحاول أن تفهم وتحفظ هذا ما قيل. بهذه المسألة يترسخ وتترسخ عندك المعلومة، ومع الوقت ستنسى، فالناس كلها تنسى. قالت وما كان ربك نسيا، بمفهوم مخالفة الناس كلهم ينسون، حتى رسول صلى الله عليه وسلم وحتى الأنبياء النسيان في القضية، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهنا هذه التعاليم العلمية لطالب العلم مهمة للغاية بارك الله فيك. وعن عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث في البخاري ومسلم مشهور جدا. قلت ذكر حديث ضعيف ووروده لضرورة السياق ودفع التعارض. هذا العنوان كتبته أنا. عن جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل خلفه، فجعل رجل من أصحاب النبي ينهاه عن القراءة في الصلاة. قال فقال أتنهاني عن القراءة خلف نبي صلى الله عليه وسلم؟ فتنازع حتى ذكر ذلك للنبي فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. تمام؟ أنا ليه ذكرت العنوان هذا؟ ذكر حديث ضعيف ووروده لضرورة السياق ودفع التعارض. ليه بقى أنا قلت كده؟ عشان هذا الكتاب لخصته فقلت صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، فأتيت بهذا الحديث للسياق ولا بد أن يذكر، ثم بينت ضعفه حتى في الهامش. قلت في الهامش: رواه الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى، وقال: رواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلا دون ذكر جابر وهو المحفوظ، يعني الحديث مرسل، وجابر الجعفي وليث لا يحتج بهما. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط، وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف والصواب موقوف، الحديث موقوف على جابر. وقال ابن حجر في التلخيص الحبيب حديث كذا: حديث مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة، كل الأحاديث ضعيفة. لذلك: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث مشهور جدا، وجل الأمة لا يقرؤون فاتحة الكتاب مع الإمام، والنبي قال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. فلا بد للمأموم وراء الإمام أن يقرأ الفاتحة، لا يزيد عن الفاتحة، أما في غير الفاتحة تزيد على الفاتحة. فهنا: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة. هذا حديث لم يثبت، وهو يعني مشهور جدا. فمشكلة الناس، يعني الناس إن يسر الله أمرها تأتي الجمعة فحسب، لكن الدروس لا يفعلون هذا. قال: فإن حديث عبادة هو صحيح، اللي هو في البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية: لمن لم يقرأ بأم القرآن. وأما حديث جابر فتفرد بوصل إسناده عن موسى ابن أبي عائشة أبو حنيفة، وقيل عن الحسن، وأبو حنيفة معلوم كما قال الحافظ ابن حجر، قال أبو حنيفة النعماني ضعيف، وقيل عن الحسن ابن عمار، والحسن هذا ضعيف، والحسن ضعيف جدا. والمحفوظ أن أبا حنيفة تفرد بوصله، هو ضعيف أصلا، وعند التفرد إن كان ثقة فزيادة الثقة إيه مقبولة، أما هذا تفرد وهو ليس بثقة. تمام؟ قال: والمحفوظ أن أبا حنيفة تفرد بوصله وخالفه الثقات الحفاظ، منهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة وصفية بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وأبو إسحاق الفزاري ووكيع بن الجراح. شوف أئمة فرووه عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي، لم يذكروا فيه جابرا، يبقى حديث مرسل. والقول قولهم فلا يثبت بالحديث حجة لأنه مرسل. فهنا يريد أن يقول لك الخطيب البغدادي: قد توجد أحاديث متعارضة، فعندما تتدبر وتعلم أن بعض الأحاديث ضعيفة فليس هناك تعارض. يبقى هذا وجه من وجوه التعارض التي لا يعلمها الكثير. هنا جمع يعني الأحاديث الضعيفة، يعني طرق، أو لأن قال هنا يعني أتى بجمع طرقها ضعيفة أو معلولة. نعم. جمع الضعيف والضعيف لا يشبه حسن. لا، ما هو معلوم، هناك حسن لغيره وهناك حسن لذاته وهناك ضعيف. فالضعيف الذي ضعفه قوي حتى لو أتيت بخمسين ضعيف لا يلزم. يبقى هذه النكتة الحديثية في هذه المسألة. نعم، مش أي حديث ضعيف يصل إلى درجة الحسن لغيره. والله الأئمة لا سيما أئمة السلف الحديث فيما روي عنهم أنهم كانوا، يعني كان الرجل يذهب مثلا من مكة أو المدينة إلى الشام ليتأكد من حديث ويعلم فلان حدثنا عن فلان عن فلان، حاجة سبحان ربي العظيم. هذا كان يفعله الصحابة، صحابي ذهب إلى صحابي آخر في مدينة أخرى وفي مصر آخر وقرى أخرى ليتأكد من الراوي نفسه. لذلك كان أهل الحديث كان يقولون على أنفسهم، كانوا يسافروا والوقت هذا مهم، فقالوا كنا نأكل السمك من غير طهي، لسه هسخن ولا أشوي ولا أحطه في الزيت، أكله هكذا والله المستعان. تنظر سبحان ربي العظيم، من يعني تنظر لما نشوف الكلام ده نعلم المنهج السلفي ماذا كانوا يفعلون، لماذا كانوا أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في يقين وفي علم وفي فهم وإدراك ووعي وبصيرة، هو يفعل هذا لأنه يصحح الأحاديث ويبين الصحيح من الضعيف، ثم ينقل هذا في الكتب التي لا غنى لنا عنها. أنا ما تعلمت إلا من كتب السلف، الكتب الصفراء كما يقولون. أنا في مكتبتي أفصل عن الدنيا ومع السلف الصالحين، فهؤلاء فعلوا هذا لأنهم يعلمون مآلات الأمور وعواقب الأمور، فيريدون أن يصلح الله بهم الناس، ودي مسألة مهمة للغاية. لذلك غالب طالبة العلم يا إما عايز يبقى شيخ ويتشيل، يا إما حاجة يعني نسأل الله السلام والعافية، أمور عظيمة. فهذا خلل حتى في عدم معرفتهم وقدرتهم على من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ. القضية مش شهرة يا إخوة، فهموا، ليس كذلك القضية. وأيضا الخلل في نفس الطلبة هؤلاء الجهال هداهم الله، هناك خلل، هم لا يعلمون الحق من الباطل والهدى من الضلال والقوي من الضعيف، ليس هناك منظومة تبين لهم كيفية الترجيح، ليس فحسب بين الأدلة والأحاديث والصحيح من الضعيف، ولكن بين الأشخاص. دي مسألة مهمة، انتبهوا إلى هذا الأمر. من أشد ما هو عليه السلف كراهة وحرمة، حرمة الكراهة التحريمية، الشهرة. أنت تنظر إلى من يصلح أمرك في مسألة الدعوة إلى الله على بصيرة. ومن أهم ما يقال في هذه المسألة دين الشيخ الذي تذهب إليه وورعه، هذا لابد أن يفهم. هناك مشايخ كثيرون، مشايخ كثيرون أو كثيرين، كثير نعم، نسأل الله السلام والعافية. هناك لو تتبعت ما يحدث لحدث ما حدث والله المستعان. طيب، ثم قال عن أبي جعفر محمد بن علي قال من فقه الرجل بصره بالحديث. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على وعي، على فهم، على إدراك، على تحقيق، على تقصي. من فقه الرجل بصره بالحديث، يبقى المسألة هنا يفهم الحديث رواية ودراية، صحيح أم ضعيف. دي مسألة يعني مهمة للغاية. ثم عنونت بيان أن مراسيل ابن المسيب ليست بحجة، ننهي بها الكلام. وأما قول الشافعي، هذا كلام الخطيب البغدادي، وأما قول الشافعي وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، فقد ذكر بعض الفقهاء أن الشافعي جعل مرسل ابن المسيب حجة، لأن مراسيله كلها اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه، وهذا القول ليس بشيء. شوف الكلام الجميل، ولا طعن، ليس بطعن في الشافعي، ما هو كما قلت لك كتاب الفقيه والمتفقه أكمل به الخطيب البغدادي كتاب الشافعي في الرسالة، وجل مسائل أصول الفقه من الرسالة أخذها الخطيب البغدادي من الشافعي. ولكن عند التحقيق للمسألة ده كلام سبحان الله. أضرب لكم مثلا آخر، مسلم صاحب وتلميذ البخاري، والبخاري جعل لنفسه شروطا لقبول من يأتي من رجاله في صحيح البخاري، ومسلم أقل منه في الحدة في مسألة التشديد جدا في الراوي، فالكثير من الأحاديث لم يذكرها البخاري وذكرها مسلم، ومسلم تلميذ البخاري وهو يعلم أن البخاري إمام جليل، فلما رأى هذه الشروط التي اشترطها البخاري من اجتهاده وكأنه ظن أن هذا صد عن سبيل الله، ما وجه هذا؟ أن هذه أحاديث صحيحة، فأنت تشددت لدرجة أنك منعت أحاديث تدخلها في صحيحك، فتكلم عليه وشد عليه شدا شديدا يذكره أهل الحديث ورجال الحديث. فهنا الإمام لذلك ما بينت في مسألة اختلاف أقوال الناس في الرجال كما حدث معي وشرحت لكم كتابي موجود على PDF وشرحته هنا، مسألة قلت على شيخ فلان كذا ثم بعد ذلك غيرت رأيك فيه، ما الدليل؟ حتى لا يدخل أمرك في التحريم، فلا بد، وهذا مهم للغاية، فانتبه لذلك. فقال هنا وهذا القول ليس بشيء، يعني الإمام الشافعي قال أحاديث ابن المسيب موصولا، فقال ليس بشيء لأن من مراسيل سعيد ما لم يوجد متصلا من وجه بتة أو البتة، لأن الكل يؤخذ من قوله وهو رد، فظن الشافعي أنه تتبع كل مراسيل عبد الله سعيد بن المسيب وليس كذلك، وفوق كل ذي علم عليم. فقال هنا يعني في أحاديث هي ليست متصلة، يبقى كلام الشافعي لا يلزمنا. والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه جعل لسعيد مزية في الترجيح بمراسيله خاصة، لأن أكثرها وجد متصلا من غير حديثه، لا أنه جعلها أصلا يحتج به، دي تفصيلة مهمة أيضا، لأن أكثرها وجد متصلا من غير حديث سعيد بن المسيب. يعني إيه؟ سعيد بن المسيب له مراسيل، فلو تتبعنا مراسيله بعضها نفس هذه الأحاديث مراسيل ضعيفة، لأن الحديث المرسل ضعيف، فليس يدخل هنا في مسألة الحديث لا يكون حسنا، تمام؟ فقال هنا لأن أكثرها وجد متصلا من غير حديثه، يعني في روايات أخرى بعيدا عن روايات المسيب، فمن خلال حديث آخر ودليل آخر أصبحت متصلة، لا في ذاتها. أراد أن يبين ذلك الإمام الخطيب حتى لا ينشر قول سعيد بن المسيب أحاديثه موصولة وليس كذلك، ودي مسألة مهمة بينها لكي لا يلتبس على بعض الناس هذه المسألة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم استمعوا لنا. نعم، ما في أحاديث ذكرتها أكثر من مرة. هذا الحديث استثنى القراءة في الآية، فالحديث خصص الآية، لأن النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والآية لابد من الإنصات، فالإنصات هنا للإمام، والآية نزلت بسبب هذا للإمام، ولكن لابد للمأموم أن يقرأ. فهذا الحديث خصص الآية، الحديث خصص الآية، الآية على العموم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فقال النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، هذا عموم كلي للمأموم وللمنفرد. فهمت؟ نعم، بارك الله فيك.